والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نستأنف شرحنا على كتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا عند باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، هذا الباب يا إخوة يأتي بعد باب مر معنا من قبل، وهو باب من جحد شيئا من أسماء الله. ومر معنا أيضا الباب الذي قبله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وذكرنا أن من احترام أسماء الله جل وعلا تعبيدها لله وتعبيد أسماء الناس لها. ومر معنا قول ابن حزم في حكاية الإجماع على حرمة تعبيد الناس والأسماء لغير الله جل وعلا. ومن احترام أسماء الله جل وعلا عدم الإلحاد فيها. فإن قال قائل: عدم الإلحاد هذا مبحث يبحث في كتب الأسماء والصفات وكتب العقيدة العامة، فإن العقيدة كما لا يخفى عليكم على نوعين: عقيدة عامة وهي التي يبحث فيها أركان الإيمان الست، ومن أمثلة ذلك كتاب ماذا؟ مثلا أو الواسطية. نعم، واضح، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام في المقدمة. والأمر الثاني هو كتب عقيدة التوحيد، أي توحيد العبادة خاصة، وهذه التي هي كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وغير ذلك. طيب، إذن علاقة الباب هذا هي ألصق بتوحيد العقيدة العامة أو بالأسماء والصفات، فما علاقته بكتاب التوحيد الذي هو قد جعل أساسا لتوحيد العبادة؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى أننا مر معنا في ذكر منهج هذا الكتاب أنه أساسا وضع لتوحيد العبادة، غير أن فيه من توحيد الأسماء والصفات ومن الربوبية بعض الأبواب. والأمر الثاني، ومنها هذا الباب، والأمر الثاني أن علاقة الأسماء والصفات بتوحيد العبادة عظيمة. لماذا؟ لأن التوسل إلى الله جل وعلا من طرقه أن يكون في دعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن أهل الباطل تركوا هذا وتوسلوا إلى الله جل وعلا عن طريق الشفعاء، إما أنهم توسلوا للأموات مباشرة، أو أنهم توسلوا إلى الله جل وعلا عن طريق تبركهم أو عن طريق عبادتهم للأموات. فهناك انحراف كبير في باب التوسل، ومن أجل هذا ذكر المصنف هذا الباب. ولهذا قال أهل العلم، قالوا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب الرد على من توسل بالأموات، وأن المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة. ومن المعلوم أن التوسل يكون بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ويكون بالعمل الصالح، كما في قول الله جل وعلا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. فتوسلوا بالعمل الصالح، ويكون التوسل عن طريق دعاء رجل صالح: تعالى يا عبكنا كنا نتوسل إليك بنبيك، والآن نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس وادعو الله لنا. إذن والتوسل بحثه معلوم، ومن أعظم من ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ورسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التوسل عظيمة ونافعة، رحم الله الجميع. طيب، هذا التوسل الشرعي يقابله توسل شركي أو بدعي، منه التوسل بالأشخاص، ومنه التوسل بالأموات وغير ذلك. وكل هذا من باب الإلحاد في أسماء الله جل وعلا صفاته. فإن الإلحاد يا إخوة هو الميل بها عن المطلوب الشرعي، فكل ميل بها عن مراد الشرع منا تجاهها هو من باب الإلحاد. ولهذا ذكر هنا في الباب بعض أنواع الإلحاد التي سيأتي معنا ذكرها. وقال أهل العلم أن الإلحاد وهو الميل هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، هذا هو الإلحاد فيها. ومن ذلك تسمية الأصنام بها كما يفعله المشركون، ومر هذا معنا أنهم في باب التبرك سموا اللات من ماذا؟ من الإله، وسموا العزة من وين؟ من العزيز، ومنات من المنان. طيب إن قال إنسان لا يا أخي اللات هو رجل كما قال ابن عباس اللات رجل كان يلت لهم السويق، نقول كيف نجيب عن هذا؟ إيه؟ أو واحد يقول يا أخي العزة شجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل خالد بن الوليد العزة قال تلك هي العزة، وقال منان هي ومنات هي شجرة هي صخرة كانت تمنع عليها الدماء، أي يراق عندها تراق عندها الدماء تقربا إلى الله، كيف نجيب عن هذا؟ نقول لا مانع أن يكون قد سميت لهذا ولهذا، ولا إشكال في هذا. ولهذا قبل أن تهدم فكر في الجمع كما هو معلوم، واضح؟ ثاني أنهم سموا الله تعالى بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وكتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة. وكذلك وصفه سبحانه وتعالى بأمور لا تليق به، كوصف اليهود أخزاهم الله له بالفقير، وكقولهم يد الله مغلولة. ومن ذلك أيضا تعطيل أسمائه الحسنى عن معانيها، فيقولون رحيم بلا رحمة وعليم بلا علم. ومن ذلك أيضا تشبيه صفاته سبحانه بصفات الخلق كما هو معلوم عند المشبهة. إذن كل هذا من الانحراف والميل بها عن المراد الشرعي منها. والإلحاد نوعان إجمالا، نوع يسمى إلحادا أكبر وهو ما يقع من وهو ما يؤدي إلى الكفر، كما يقع من الكفار وكما يقع من المشركين، فإنهم مثلا إذا سموا غير الله بأسمائه ودعوهم دون الله فهذا لا شك أنه من الإلحاد والميل الأكبر. الثاني إلحاد أصغر وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق مع التمام والكمال، فيكون لهم نوع إلحاد وميل عن الحق فيفوتهم من الإيمان والإسلام بقدر ذلك. فالإلحاد لو قلنا هذا رجل ألحد، ليس الإلحاد، لأن غالب كلمة الإلحاد وين نفهم من الإلحاد؟ لا يؤمن بالله ملحد، صح ولا؟ لكن التعبير الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم قال وملحد في الحرم، والله تعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد أي أن النية يؤثم على نيته الإلحاد في الحرم، وهذا من حرمة الحرم. إذن الإلحاد قد يكون إلحادا أكبر وقد يكون دون ذلك، فهو مطلق الميل، إما ميلا أكبر عن الدين بالكلية أو ما هو دون ذلك، واضح يا إخوة؟ طيب إذن هذا بالنسبة للباب. طيب سيأتي معنا بعدين في المسائل أمر يرشدنا إلى مراد المؤلف بهذا الباب، لأن مما ينبغي أن يعلم في منهج كتاب التوحيد أن المسائل كان يسميها بعض عبد الله أبا بطين رحمه الله فوائد كتاب التوحيد، المسائل تبين لنا ما الذي أراد المؤلف، فسيأتي معنا شرف المسائل إلا الأمر الذي أراده المصنف. قال قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أو الآية أي أتم الآية. قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا الجار والمجرور تفيد ماذا هنا؟ إيه؟ كيف؟ نقول الاختصاص، لا نقول الاختصاص، لا نقول الملكية، لا يملكها، يعني كم لا يعبر، نقول الاختصاص، أو كما أن الحمد نقول للاستحقاق، واضح؟ فنقول أن الجار والمجرور لاختصاص الله جل وعلا بالأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن المبلغ. وأسماء غير الله جل وعلا هي حسنة لكن ليست حسنة، أي لم تبلغ تلك الغاية. قال جل وعلا فادعوه بها، أي أن الله ينبغي أن يدعى بأسمائه الحسنى. ولهذا من محاسن التوسل أن تورد في مطلبك الاسم المناسب للطلب. فلو سألت المغفرة تسأل الغفور، ولو سألت الرزق تسأل الرزاق، ولو سألت أن يجيرك تسأل القوي المتين العزيز أن ينصرك على أعدائك، إلى غير ذلك. ولهذا نبه أهل العلم على غلط من يدعو على الكفار في دعاء القنوت ويقول اللهم اهلكهم ودمرهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. لا يستقيم هذا يا أخي، هذا ليس موضع رحمة بهم، صح؟ ولهذا تذكرون قصة الأصمعي لما كان عنده الطالب، تعرفونها؟ لما قرأ كان الأصمعي يدرس طلابه، والأصمعي شيخ العربية رحمه الله، كان يدرس طلابه فاستشهد بقول الله تعالى من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ثم قال والله غفور رحيم. وكان أعربي جالسا في ذلك المجلس ولم يكن ممن يحضر الدرس لكن كان جالس، فنظر الأعرابي إلى الأصمعي وقال كلام من هذا يا أصمعي؟ شكون هذا الذي تستدل به؟ قال كلام الله. قال أبدا لا يمكن أن يكون هذا من كلام الله. فغضب الأصمعي وطلابه وأرادوا حتى أن يأخذوه إلى الحاكم حتى يقيم عليه الحد، لأن من أنكر حرفا من القرآن فقد أنكر القرآن، وما أنكر القرآن كفر كما قال علي رضي الله عنه. ولكن قبل ذلك قال الأصمعي ونختصر لكم القصة، ائتوا بالكتاب فنرى الآية حتى نقيم عليه الحجة ثم نأخذه إذا أنكر. فأتوا بالمصحف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. في المائدة قال له الأصمعي هل تحفظ القرآن؟ قال لا. تحفظ المائدة؟ لا. كيف عرفت؟ قال أنت تقول والله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. قال هذا موقف عزة وحكمة وليس موقف رحمة ومغفرة، واضح؟ وهذا فنظر الأصمعي إلى طلابه وهذا من تواضعه رحمه الله، قال والله لا نعرف لغة العرب. شوف هذا الأصمعي وما أدرك يقول هذا عليه رحمة الله. إذن الفاصلة هذه التي تستعمل كل موضع هو في مكانه. إذن من احترام أسماء الله التعبد بها، ومن ذلك أن تدعو الله بالاسم المناسب. قال وذروا أيتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قول الله جل وعلا سيجزون ما كانوا يعملون، لم يقل سبحانه وتعالى سيجزون العقاب، لكن قال سيجزون ما كانوا يعملون. في هذا إشارة إلى ماذا يا إخوة؟ نعم، إشارة إلى أن الجزاء من جنس أن الله إن جزاهم على ذلك جزاهم وهو ليس لهم بظالم سبحانه، وهذا وعيد، وهذا كقول الله جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، وليس المعنى أن الله مشغول عنهم، ولكن سيخلفه ولكن الله جل وعلا سيجازيهم على ما كانوا يفعلون في ذلك اليوم العظيم. ولا يمنع أن في الدنيا هناك جزاء، لكن الجزاء الأوفى إما للمؤمنين أو للكفار إنما يكون يوم القيامة، لأنها الجزاء الأعظم الجنة وما فيها من نعيم، ومن نعيمها رؤية الله، والنار هي أعظم جزاء للكافرين وأتباعهم، وأعظم ما فيها هي الحجب عن الله كما قال شيخ الإسلام فإن أعظم عذاب عذاب الحجاب. واضح يا إخوة؟ ظاهر ولا؟ طيب، قال بعد، قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يلحدون في أسمائه أي يشركون، والشرك كما قلت لكم تسمية غير الله جل وعلا بها ودعوتهم دون الله سبحانه وتعالى. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا مر معنا أن هذا نوع إلحاد. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وقد مرت معنا أنواع الإلحاد. إذن المراد من هذا الباب ظاهر في أنه من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وضده الإلحاد فيها، ومن احترام أسماء الله أن لا يسمى بها غيره، وطبعا لا يدعى مع الله جل وعلا غيره وإن سمي بما سمي. فهم بدأوا بخطوة تسمية غير الله بأسماء الله ثم دعوهم من دون الله، فاستجرهم الشيطان من هذا إلى هذا. والمؤمن لا يعدل بربه جل وعلا شيئا، فإن كل شيء دون الله له عوض، وليس لك عن الله جل وعلا عوض، وهذه قاعدة. فالذي له الله ما فقد شيئا، والذي فقد الله ليس معه شيء. قال الناظم، قال الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا فات الدين فات كل شيء، وأعظم الدين توحيد الله. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. ما الدليل؟ وذروا الذين يلحدون. واضح؟ وذروا الذين يلحدون، اتركوهم. هل يعني هذا عدم الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ لا، لكن هذا من جملة النصوص أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن غير ذلك. فهذا من باب الإعراض الذي يعقب الإنذار، فإن العبد إذا لم يرضى قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها بما فسره ابن عباس والأعمش. نعم. السادسة وعيد من ألحد. طيب، هل ذكر يا إخوة المصنف هنا في المسائل أنه لأن الشراح ذكرنا لكم أنهم ذكروا مناسبة الباب هو إبطال التوسل بالأموات، والتوسل المشروع يكون بأسماء الله والحسنى وصفاته العلى. هل ذكر المصنف شيئا يشير إلى هذا في المسائل؟ وإلا أغلب كلامه على توحيد الأسماء والصفات. المسألة الثالثة مذكور الأمر بدعائه، الأمر بدعائه بها فادعوه، هو وأخذه من الآية فادعوه بها، جميل. لكن هل فيه تصريح بذكر التوسل بالأموات هنا؟ عودنا الشيخ على يعني بيانه بطريقة واضحة. واضح؟ تسمعوني يا إخوة ولا؟ فيبدو والله أعلم أن الشيخ وإن أشار إليه إشارة، غير أن مقصوده الأكبر من هذا الباب هو ترسيخ شيء من الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا علاقته بتوحيد العبادة عظيم. لأن من أعظم الله جل وعلا وعرفه حق المعرفة خافه واتقاه حق الخوف والتقوى، ومن عرف الله لم يعبد غيره. ولهذا إذا تأملتم آيات الشرك ماذا يقول فيها سبحانه عن الكفار، وسيأتي هذا في آخر باب إن شاء الله تعالى من هذا الباب، ما قدر الله وما قدر الله حق قدره. فالذي يعرف الله حق المعرفة هل يقع في مثل هذا؟ لا يقع. ولهذا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل يعني أنه كافر؟ لا، لكن ذهب منه ومن قلبه من الإيمان وتعظيم الله وحرم وحرمات الله بقدر ما وقع فيه من الذنب، وإن بقي أصل الإيمان معه. لأنك لما تقارف الذنب مع رؤية الله جل وعلا لك ذهبت هيبة، ذهب شيء من الإجلال في قلبك بقدر مواقعتك للذنب، وإلا لما أذنبت. واضح؟ إيه؟ إذن يبدو أن الشيخ وضع الباب والله أعلم أساسا لتوحيد الأسماء والصفات، مع الإشارة إلى أنها هي التي ينبغي أن يتعبد في التوحيد بها. هذا الذي يبدو والله أعلم، وقد نبه عليه بعض الشراح. طيب الباب الذي بعده، أقرأ أحمد إذا كان غير جاهز. خيري أقرأ. لا يقال السلام على الله. عندي في الكتاب، نعم أقرأ، ولكن ما عندي فيه مسائل الكتاب. معليش أقرأ المتن فقط، معليش. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. أحسنت. إذن هذا الباب باب لا يقال السلام على الله. ما زلنا في تعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته الحسنى وصفاته العليا سبحانه، ومن ذلك أن لا يدعى بهذا الدعاء على الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ماذا قال؟ إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. هذا الحديث اختلف أهل العلم في معنى من أحصاها، لكن خلاصة ذلك أن الإحصاء هو حفظها ومعرفة معانيها وحقائقها والتعبد بها. والذي يعنينا هنا معرفة حقائقها ومعانيها، فإن العالم بحق هو الذي يعرف ربه بحق. ومن معرفة ذلك أن يكون في قلب العبد من إجلال الله وتنزيهه وتسبيحه وتقديسه أن لا يقع في هذا الأمر، وهو أن يدعى بالسلام على الله، لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن مناسبة الباب لما قبله ظاهرة في تعلقها بالأسماء الحسنى، ولكتاب التوحيد ظاهرة، لأن من توحيد الله تعظيمه، ومن تعظيمه أن لا يدعى بهذا الدعاء الذي فيه نوع تنقص إذا تأمله العبد من جهة اللفظ، وحاش الصحابة أن يقعوا في ذلك قلبا، لكن من جهة اللفظ غلط، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: باب لا يقال السلام على الله. حقيقة لفظ السلام يا إخوة هي السلامة والبراءة من الشرور والعيوب والآفات، هذا هو السلام. فإذا دعوت على إنسان بالسلام أي دعوت عليه بأن يسلم من هذه الآفات. والله جل وعلا هو المدعو وليس المدعو له، واضح؟ الله يدعى ولا يدعى له، إذ كل سلامة ورحمة هي له ومنه سبحانه وتعالى، وهو مالكها ومعطيها ويمن بها على من شاء من خلقه، وذلك كله تابع لحكمته وعدله وفضله. قال أهل العلم: ولهذا استحال أن يسلم عليه سبحانه، بل هو المسلم على عباده، فهو السلام ومنه السلام، لا رب غيره ولا إله سواه. واضح يا إخوة؟ نعم. ولهذا كما قلنا أن مناسبة هذا الباب لما قبله أن أسماء الله جل وعلا متضمنة لصفاته، ومن تلك الصفات ومن تلك الأسماء السلام، ومن صفة اسم السلام أن يكون الله جل وعلا يعني سالما من كل آفة وعيب ونقص في أسمائه وصفاته. فالخير منه، لا أن يدعى له بهذا الخير، فإن الله سالم. وسيأتي معنا نوعه إن شاء الله تعالى في باب الاستشفاء على الله، للذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأستشفع بك على الله. فهذا لا يمكن، فإن الله يشفع عنده، ولا يشفع الله جل وعلا عند أحد. ولكن هذا غلط في التعبير. والمراد يا إخوة كما قلت لكم بأن هذا لا يطلق على الله، فإن الله هو الذي يؤخذ منه السلام. قال وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فلان وفلان جاء مصرحا به في روايات أخرى يعنون به الملائكة، فكانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل وغير ذلك. ففلان وفلان كانوا يسلمون على الملائكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا هذا الكلام الذي يقولونه، قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف سبحانه وتعالى بجلال الجمال وجمال الجمال، بل وبكل كمال سبحانه وتعالى. فمن الغلط قول الناس السلام على الله. ومن الفوائد التي يظهر بها عقل وفقه خديجة رضي الله عنها بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مكة، أنه كما في الصحيح لما نزل جبريل وبلغها بسلام الله جل وعلا، بل هذا في السنن، وبلغها بسلام الله جل وعلا عليها، فلما بل نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله إن قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة مني السلام وقل لها أن الله يسلم عليك. واضح؟ فماذا أجابت خديجة يا إخوة؟ هل قالت وعليه السلام؟ أو قالت وعلى الله السلام؟ هل قالت هذا؟ لم تقله. أحسنت، قالت خديجة رضي الله عنها: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. زاد ابن السني من وجه آخر: وعلى من سمع السلام إلا الشيطان رضي الله عنها وأرضاها. شوف، أدت حق الله ولكنها لم تهمل حق عباد الله، بل ولم تهمل حتى ما ينبغي أن يكون تجاه أعداء الله. فهل قالت وعلى الله السلام؟ أبدا، قالت إن الله هو السلام. ففهمت خديجة بفقهها أنه لا يدعى على الله بالسلام، فكانت أفقه في هذا الأمر من أولئك الصحابة الذين قالوا السلام على الله جل وعلا. وأما على جبريل، انظر كيف كان القلب معلقا بالله، لم تكن تعتقد أن جبريل إله أو غير ذلك، قالت وعلى جبريل السلام. إذن شوف، الله لا يعدله شيء. فقالت، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت إلا الشيطان، استثنته. قال أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر فتح الباري، قالوا في هذه القصة دليل على وفور فقهها، لأنها لم تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون إلى غير ذلك، فهذا دليل على وفور عقلها رضي الله عنها وأرضاها. واضح يا إخوة؟ طيب، قال فيه مسائل تفسير السلام، وهو البراءة والسلامة من الأفات والنقائص. الثانية أنه تحية، لأنه كان يقال في التحية. قال أنها والله جل وعلا حتى يوم القيامة قال تحيتهم يوم يلقونه يوم يلقونه سلام، والله تعالى قال سلام قولا من رب رحيم. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام أو السلام. الرابعة العلة في ذلك وهو أن الله هو السلام. والخامسة تعليمهم التحية التي تصلح وهي ماذا؟ إن الله هو السلام ومنه السلام. الباب الذي بعده اقرأ. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اقرأ. نعم غير. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أحسنت. إذن الباب الذي بعده اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا مناسبته للباب الذي قبله أنه ما زال في باب الأسماء الحسنى، لأن من أعظم الله حق الإعظام علم أن الله لا يتعاظمه شيء، لأنه أعظم من كل شيء، بل هو معطي ومتفضل على كل عظيم بحسب ما عنده من العظمة، وأن كل إنسان حصلت له عظمة إنما أعطاها الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء ولا يخاف من شيء، بل الكل يخافه ولا يخاف شيئا سبحانه، لأنه هو خارق كل شيء، وهو الله خارق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ومناسبته لكتاب التوحيد أن هذا الكتاب وضع لتحقيق حق الله، وحقوق الله كما مر معنا هي في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وتعظيم الله وضده عدم إعطاء الله جل وعلا القدر الذي ينبغي له، عليه مدار التوحيد والشرك. فمن وحد الله فقد عظمه، ومن أشرك فقد تنقص ربه جل وعلا بقدر ما عنده من الشرك والمخالفة لأمره. قال باب اللهم اغفر لي إن شئت، بوب بلفظ الحديث. قال أهل العلم أن لما كان العبد لا غناء له من رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل فقير بالذات إلى الغني، إلى الغني بالذات وهو الله، كما قال جل وعلا يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، نهى عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته، وذلك مضاد للتوحيد. اغفر لي إن شئت فيه نوع استغناء، يعني تحب تغفر تحب لا تغفر، وهذا فيه نوع استنقاص واستغناء، استنقاص لقدرة الله القادر على كل شيء، والذي يستجيب لما أراد العبد ما لم يكن في ذلك إثم أو قطيعة، والأمر الآخر أنه فيه نوع من الاستغناء، تحب تغفر تحب لا تغفر، أنت لا غنى لك عن رحمة الله جل وعلا طرفة عين. ومن الدعاء النبوي العظيم الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم له فاطمة وغيرها، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، فكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، فإنه لا غنى لك عن رحمة الله جل وعلا ومغفرته طرفة عين. وفي هذا أيضا من ضعف الهمة وقلة وضعف النفس. ليش؟ لأنه يدل على فتور في الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكتراث بالذنوب وقلة إعظام لرحمة الله جل وعلا. ليش؟ الذي يقول اغفر لي أن شئت يعني وكأنه زاهد في غفران ذنوبه، ولو كان العبد يعلم خطر ذنوبه حق المعرفة لما قال ذلك الأمر. ولهذا جاء عن الصحابة قالوا إنكم لتعملون ذنوبا كنا نعدها تعدونها صغائر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات. ولهذا المؤمن يرى ذنوبه كأمثال الجبال، والمنافق يرى ذنوبه كأمثال الذر. فجمعوا ما بين الأمن من مكر الله والمبارغة في رجاء الله بلا عمل. والمؤمن جمع ماذا يا إخوة؟ جمع إحسانا وخوفا، جمع إحسانا وخوفا. قال ابن سعد في نظمه: يتقربون إلى الإله بفعله طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. والله جل وعلا في آخر الفرقان لما ذكر صفة عباد الرحمن إش قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم بعدها ماذا يقولون يا إخوة؟ والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رأيتم كم فعلوا من فعل وكم بلغوا من درجات التقى والبر؟ ثم سألوا ماذا؟ قالوا: يا ربنا أعطينا الفردوس الأعلى. إيش قالوا؟ عذاب جهنم. ليش؟ لأنهم عرفوا وعرفوا قدر المعرفة وحق المعرفة قدر الله، ومن عرف الله عرف نفسه بالتقصير تجاه حق الله. ولهذا جاء في بعض الأثار: من عرف نفسه عرف ربه. كيف؟ من عرف نفسه بالتقصير عرف ربه بالكمال، ومن عرف نفسه بالمخالفة عرف ربه بالإحسان، ومن عرف نفسه بالشح عرف ربه بالكرم، وغير ذلك من الأمور. ومن عرف ربه عرف أيضا قدر نفسه، فمن عرف جبروت الله عرف ضعف الإنسان. ولهذا العبد يتجبر على ربه وهو أهوى مما يتصور. ولهذا قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس. وقال في صفات عباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا. ليش؟ لأن الإنسان مهما بلغ تكبرا وتجبرا، قال جل وعلا كاسرا هذا التضخم عند العبد، قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ماذا ستفعل؟ لن تفعل شيئا. واضح؟ ولهذا يا إخوة ينبغي أن يعظم الله جل وعلا فيسأل مع عقد العزم على طلب ذلك الأمر. فهذا الحديث يا إخوة، عفوا قبل ذلك، قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فنستنبط من هذا الحديث أن في هذا مخالفة للتوحيد، وأن النهي الذي ورد هنا ليس للكراهة، كراهة التنزيه، بل هو للتحريم. أولا لما يوهمه من نقص في الخالق، حيث يوهم بأن وقوع الفعل منه عز وجل كان على وجه الإكراه، لأنه الله قال لا مكره له. والأمر الثاني لما يوهمه من نقص في المخلوق، فلما يشعره دعاؤه من فتور عزيمة وضعف رغبة. إذن هذا النهي للتحريم لأنه يوهم نقصا في الخالق، وأيضا يدل على نقص في همة المخلوق. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يستعمل مثل هذه العبارة. وإن كان ذهب بعض أهل العلم يا إخوة بأن الدعاء الذي ليس فيه خطاب بل يكون على شكل إخبار، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لكن لو تكلمت على إنسان تقول غفر له إن شاء الله. واضح؟ هذا جوزه بعض أهل العلم استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طهور إن شاء الله. فقالوا إن شاء الله هنا ليس على سبيل أن الله جل وعلا لا يمكن أن يغفر، ولا على سبيل ضعف الهمة، وإنما هو لما كان يشبه الخبر علق بإن شاء الله تبركا ولا يدخل في النهي. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ صالح الشيخ في شرح على كتاب التوحيد قال: ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل، أن لا نستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا، لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة، وإن كان ليس فيها خطاب لكن عموم النهي يعني يدخل فيها، ولهذا إن تركها قد يكون أولى وأبعد عن الوقوع في هذا الأمر المحرم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الأبواب إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم. وعفوا، قلنا المسائل ولا لم نقل؟ طيب نمر. قال فيه مسائل: النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي. لا ليس هذا، عفوا، النهي عن الاستثناء في الدعاء وهذا هو المراد، بيان العلة في ذلك وهو ما مضر معنا من ما يتعلق بالخالق والمخلوق، قوله ليعزم المسألة ومثله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، الرابعة إعظام الرغبة، فارغب إلى ربك سبحانه يكون ذلك أحرى في قبول الدعاء، التعليل لهذا الأمر وهو فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.